مستمعينا، اليوم حديثنا عن إعادة الأعمار، عن المهرجانات التي تقوم اليوم في سوريا وفي طرطوس أكيد، وفي إطار توفير المواد الاستهلاكية وغيرها مما تحتاجه الأسرة بشكل عام. دائبة غرفة صناعة دمشق وريفها على توفيرها خلال مهرجان صنع في سوريا الذي أصبح علامة فارقة بالاقتصاد السوري الذي تعافى وانطلق. اليوم حديثنا عن مهرجان صنع في سوريا في دورته 75 المقام حاليا في طرطوس في الصالة الرياضية. وأكيد معي بالاستوديو مدير المهرجان الأستاذ محمد عمر والصناعي المشارك في المهرجان الأستاذ نبيل أيوب. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين، صباح محافظة طرطوس، صباح سوريا كلها. نورتونا أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا فيكم، يسعد لي صباحكم يا رب. بالبداية بدنا نحكي يا أستاذ محمد يعني عن أهمية هالمهرجان بدورته 75 اليوم أكيد، والمقام حاليا بطرطوس خلال مدة يمكن 10 أيام تقريبا. المهرجان نحن لهي الدورة 75 منذ انطلاقته بالعام 2015. نعم. المهرجان عم يعطي فائدة كبيرة للمواطن بالدرجة الأولى من ناحية التواصل المباشر مع المستهلك اللي عم يقدم الصناعي الحسومات اللي عم توصل ل 50%. نعم. عم يخفف أعباء المواطن، عم يعطي هدايا، عم يتواصل مع التجار لتوصيل منتجات جميع الصناعيين الموجودين بجميع القطر. نحن عندنا صناعين من جميع المحافظات صاروا من خلال المهرجان من انطلاقته، كنا بدمشق، صار عندنا من محافظة حلب، عندنا لمحافظة طرطوس. هي يعني هي المهرجان عطى دافع لكثير صناعين يرجعوا ينطلقوا منشآتهم، وصناعين يرجعوا يفتحوا منشآت جديدة. يعني هلا محافظة طرطوس هي من أحد المحافظات كانت سياحية، هلا عم نحسها منيح صارت رغبة بالصناعة. هلا معنا مشاركين من محافظة طرطوس، يعني هي الدورة يعني اللي بلفت الانتباه إنه في صناعين كانوا موجودين، كتير ميزة حلوة. وهذا نحن منشجع للصناعة، الصناعة هي يعني بدنا نقول هي الحياة. نعم. يعني الصناعة من أهم شيء، يعني أساس الاقتصاد بالبلاد ودعم اليوم كم شركة مشارك بالمهرجان؟ هلا معنا نحن 125 شركة صناعية من بيناتهم صناعية طرطوس، طرطوس معنا، محافظة سويدة معنا، من حلب معنا، من حمص. يعني المهرجان بتجوله على المحافظات، عم يكون معنا المشاركين من المحافظة اللي عم نكون فيها وعم ينطلقوا معنا لباقي المحافظات. يمكن اليوم بدورته 75، ولكن السنة شو اللي ميز هالمهرجان عن باقي الدورات؟ هلا هي العدد أول شيء، والتنوع اللي الموجود فيه، التنوع كل ما تحتاجه العائلة صار موجود ضمن مهرجان صنع في سوريا. الميزه أنا بحكيها وجود صناعيين من محافظة طرطوس، صراحة كانوا تواجدهم كتير حلو وعاملين بالعادة الاستضافة هون والمشاركة من باقي المحافظات. اليوم في مشاركة منيحة يعني من محافظة طرطوس. اثنين، في صار لاحظنا نحن الشركات اللي صارت عندها الشركات الأم إلى وكلاء في محافظة طرطوس، يعني احنا اغلب الشركات صار لها وكلاء. هي ميزة المهرجان عطيت لجميع الصناعيين انه يكون لهم في مثل فرع او لهم وكيل بالمحافظات. يعني هلا نحن معنا الشركات يعني تقريبا اكثر من 50% أو 60% من الشركات هي صارت لها وكلاء في محافظة طرطوس، وان يكون بمحافظة حمص صار في لهم وكلاء. هذا عم يعمل تواصل بين التاجر والصناعي. فترة هالسبعة ايام عم يعطي دعم للمواطن من خلال تخفيض الاسعار. اثنين، عم يروج له للتاجر او الوكيل له من خلال اقامة هالمهرجان بالمحافظة اللي نحن موجودين فيها. نعم. يمكن حابة كمان اسأل الاستاذ نبيل اليوم عن مشاركتك، وفعلا اليوم خلال يمكن هذه مو مشاركة الاولى لك، الاولى لحضرتك. لا لا لا، انا الحمد لله من اول دورة مشارك مواظب. المشاركة رقم 75. انطلقنا باسم عيشها غير بعام 2015، ومن ثم انتقلت لصنع في سوريا. صنع في سوريا الحمد لله احنا جسدناها قولا وعملا. المهرجان عنا يعني بيرفع الراس، بيشرف الصناعة السورية. الصناعة السورية اللي احنا صار حكي من برا كتير عليها انه الصناعة دهورت وصناعيين راحوا. لا لا، احنا عملنا هذا المهرجان بشان نورجي العالم انه الصناعي السوري لساته واقف على رأس عمله، والصناعة السورية ما في داعي نزايد عليها، يعني معروفة قديش هي جودتها وقديش هي معروفة بكل العالم مو بس الدول العربية اللي جربنا. يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء وقال الأستاذ محمد أنه خليني جاوبك على الهواء بتكون فعلا أفضل. عم نحكي كنا عن فعلا فروقات الأسعار وعن نسبة التخفيضات عن العروض اليوم اللي عم تقدموها بالمهرجان. فعلا في فروق بالأسعار بلاحظها المواطن ضمن المهرجان وضمن تسوقه خلال المهرجان وبالأسواق العادية؟ هلا نحن المهرجان بدورته 75 بمحافظة طرطوس صرنا عاملينه من وقت ما انطلق لهذه الدورة 14 دورة بمحافظة طرطوس. الإقبال شهد الإقبال من ساعات الأولى للافتتاح، هذا عم يدل على جودة المنتج، عم يدل على السعر اللي عم يقدمه الصناعي، عم يحس المواطن بالفرق الموجود بين سعر المهرجان وسعر السوق الموجود فيه. الشركات الصناعية الموجودة معنا هي عم تقدم الحسومات، بدنا نحكي نقول انه مثلا معقول صناعي او تاجر ما عم يربح او عم يعمل بدون ما يربح، هذا يعني تحت صنف العمي صنفه الصناعي المشارك معنا بالمهرجان كحملة دعائية وإعلانية للمهرجان للشركة الخاصة فيه. يعني بهاي الفترة هالسبعة أيام بيعتبرها دعاية وإعلان من دون ربح، من دون يعني عم يحط بصار من المنتج مباشرة للمستهلك انه عم يروج منتجه. يعني في بالميزانيات الشركات الكبيرة في بند الدعاية والإعلان، هو عم يعتبره كدعاية وإعلان وعم يستفيد كتير منه، انه عم يتواصل مباشرة مع المستهلك من ناحية الملاحظات على المنتج، من ناحية شوف رغبة المواطن شو بتحسين المنتج تبعه، بشوف شو عم يطلب شو طلباته، هذا مباشرة عم يأمن له المهرجان تواصل. يعني مشان هيك عم يحط سعره بسعر التكلفة، وبعد فترة المهرجان عم ينطلب المنتج تبعه، عم يكون موجود بباقي المحلات. ولا يمكن في عروض إضافية عم تقدموها اليوم خلال المهرجان؟ نحن في عنا كتير شركات يعني اللي موجودة معنا عم تقدم عروض، عم تقدم هدايا، يعني هي هدايا قيمة. يعني نحن هي أول مرة هاي الدورة كانت مميزة زيادة من بعض الشركات، في عندهم منتجات جديدة طرحتها. يعني قدموا يعني لامبارح نحن مقدمين غسلتين حوضين ومقدمين شاشات يعني عن طريق الشركات اللي عم تقدمها. لا نحن نحكي كإدارة المهرجان، نحن مقدمين ميداليات ذهب، امبارح قدمنا ميدالية ذهب للي بيزور المهرجان تمام خلال التسوق للمنتجات بيحصل على يعني أزيح. مثل هدايا ميدالية ذهب، وفي جوائز مرافدة عم تكون قيمة بقيمة 2500-3000. أما الشركات عم تقدم اللي عندهم شركات قصائم عاملينها، اللي بيشتري من عندهم بقيمة 300 ليرة عم ياخذ قسيمه، بتخوله كوبونات، بخوله ليصير سحب كل يومين، والثالث عم تعمل احد الشركات سحب. يعني امبارح يعني كان عندنا وزعنا غسالتين حوضين، وزعنا شاشتين، وزعنا مكاوي دفايات. في لسه مفاجآت عندنا اليوم، في احد الشركات بدها تقدم موبايلات وايباد. يعني المهرجان عم يعطي فرحه يعني بندعي من المستمعين جميعا لمحافظة طرطوس يزوروا المهرجان ليستفيدوا منه، ما عدا الحملات التذوق الدائمة اللي بنطلق فيها المهرجان من ساعة افتتاحه لنهاية المهرجان. يمكن كمان كنا عم نحكي على موضوع التخفيضات، يمكن عاملين كمان شيء لأسر الشهداء. تمام، نحن المهرجان منذ انطلاقته خصصنا يعني شو بدنا نقول الشهيد يلي ضحى بحياته لاستمرار الحياة، لتستمر العجلة الحياة قليل شو ما تقدم له. يعني هذا شيء يعني مسؤولية الجميع يلي قدم بروحه لتستمر بالحياة نحن وانتو والعجلة الصناعة، هذا قليل شو قدم. حبينا نميز كزوار بيزوروا المهرجان معهم بطاقة شرف، بيحصل على قصائم شرائية تصرف من خلال المهرجان. هذا يعني شو ما قدمنا بنرجع من عيده مرتين انه قليل لاسر الشهداء. يعني مشكورين على هالمبادرات اللي عم تقوموا فيها خلال هالمهرجان بهالاسعار اليوم الرائعه ضمن الاسعار اللي عم نشهدها بالسوق. استاذ نبيل وحضرتك اليوم صناعي، خلينا نحكي عن العروض المقدمه ويعني شو اهميه هالمهرجان لمنتجاتكم اليوم. تمام، بس أنا بدي أعقب على شغلة صغيرة، سؤال طرحتي إنه الأسعار حقيقية التخفيضات الموجودة فيه. المهرجان صار بالدورة 75 إله، وأكيد لولا أنه عم ينجح دورة عن دورة هذا دليل أنه في ثقة من المواطن بالأسعار، ولا هو إذا ما لقى فرق ما بيجي حدا على المهرجان. فبس حبيت يعني إلا كالنقطة هي، ما هو استمراره للدورة 75 معناتها في تخفيضات حتمية، في أسعار حقيقية، في فروق يعني. بالأسعار. تمام. هلأ أنا كشركتي، أنا مثلا عندي شركة منظفات، عمل مجموعة عروض. العرض إذا الأخ المواطن بده يشتري من السوق بده يدفع حقه 1650 ليرة، أنا عم بيعه بألف ليرة بسعر الكلفة بس، يعني أنا كسبان الدعاية وترويج لبضاعتي، ومنه كمان يعني التدخل إيجابي يعتبر بالسوق، أنه عم نحمل شوية كتف عن المواطن. فبالحالتين الحالة إيجابية ومرضية للجميع. حتى منوع على شغلة، أنا لو دخلت يعني الأسعار، كل المعروضات الموجودة ضمن المهرجان مع معلن السعر وظاهر أمام المستهلك، في قارب بين سعر السوق وسعر المهرجان، يعني كله موجود سعر معين دغري ظاهر أمام المستهلك، في قارب بين سعر السوق وسعر المهرجان. واثنين بضيف أنه نحن في عنا لجنة خاصة، لجنة سرية خاصة بدراسة الأسعار المطروحة بالمهرجان مع السوق. بكل دورة بناخذ عينات من المشاركين، عشوائيات مع أشخاص غير معروفين بشراء المنتجات الموجودة بالمهرجان، ويقارن مع سعر المنتج ونوع المنتج وجودة المنتج مع السعر اللي بيرادفه بالأسواق التجارية. طبعا. هي أحد حتى السيد وزير التموين من عدة زيارات بيزورنا إياها شاف الشغلة وقسنا عليها، انبسط منها كتير. حلو أنه في فروق. اليوم لأي مت مستمر المهرجان أستاذ محمد؟ هلا نحن موجودين لعشر شهر ليوم السبت القادم. ليوم السبت القادم صباحي ومسائي موجودين. نحن بنفتح من الساعة 10 الصبح للساعة 9 مساء استقبال الزوار. إذا بدنا نحكي اليوم أكيد عن تعافي الصناعة السورية وانطلاقتها من جديد، أكيد يعني خلال عملكم أهم الصعوبات يلي عم تواجهوها أنتو كصناعيين، أنتو يعني مشاركين. هلا نحن كغرفة صناعة دمشق وريفة هدف الأول تذليل معوقات الصناعة. هلا نحن كان عندنا من يومين المؤتمر الصناعي الثالث، نعمل بمحافظة حلب برعاية رئيس مجلس وزراء، كان مؤتمر لتذليل ومعوقات الصناعة وردف الصناعة السورية بما انطلاقتها وإعادة العجلة الصناعة فيها مثل ما كانت من الصناعات الرائدة في جميع العالم. كان مؤتمر صناعي كان بمحافظة حلب برعاية رئيس مجلس وزراء، كان اجتماع لأكثر الاتحادات غرف الصناعة ودعم من الحكومة لإعادة الصناعة على بريقها الموجود اللي كان قبل الأزمة واللي استمر رغم كل الحرب الكونية اللي كانت موجودة. يعني نحن الصناعي السوري بينحسب له حساب، يعني كان يعني كل المعوقات كان يقدر يمشي، لأن فينا نلاحظ أنه نحن بظل الأزمة ما انقطع ولا منتج تنزل على الأسواق، كنت تلاقي كل البديل وأنواع كله كان موجود. نحن قبل الأزمة كان عندنا اكتفاء ذاتي غذائي. طب خليني أسألك أستاذ نبيل وأكيد أستاذ محمد قبل ما نختم حديثنا، مهرجان صنع في سوريا أكيد حطري حاله ببغداد، خليني أحكي عن نقطة أساسية هي أهمية فتح أبواب خارجية للتسويق الصناعة السورية اليوم. لأن نحن في من قبل الأزمة وفي فترة الأزمة كانت الهدف غرفة الصناعة دعم الصناعة، وما توقف العمل التصديري، يعني حتى المعارض الخارجية نحن ما توقفنا، يعني عملنا بأول الأزمة بعمان، عملنا بلبنان، صرنا نجيب التجار اللي كانوا يجونا قبل الأزمة نجيبهم على دول الجوار لسهولة قدومهم، وضلينا نمشي بهالعجلة رغم كل المعوقات اللي كانت مطروحة. بغداد السنة الماضية بشهر 12 عملنا نحن للمهرجان، كان معنا 192 شركة صناعية من جميع المحافظات ومن جميع القطر، كانت المنتجات السورية مرغوبة جدا ببغداد. استمرنا ومددنا أسبوع بسبب الازدحام وكان كثافة الزوار وطلب أنه نمدد للمهرجان. إن شاء الله العجلة انطلقت، نحن بنقول انطلقت، وكان المؤتمر الصناعي الثالث هو ركيزة انطلاقتها من جديد وإعادة بريقة. أستاذ نبيل، وكنا عم نحكي يعني نحن والأستاذ محمد عن المشاركة بمهرجان ببغداد، اليوم حضرتك شاركت بهذا المهرجان، شو أهميته بالنسبة لكم؟ أهمية مشاركة بأي مهرجان خارجي بتكون هي من أولويات أي صناعي، لأنه الصناعي قد ما طرح بضاعة أحياناً السوق الداخلي ما بيتحملها، يعني البركة عنا الصناعي بس إلي اللي بيشتغل مستعد يشتغل 24 ساعة، فبدك تأمني له أسواق خارجية بشان يقدر يصرف بضاعته. وبالناحية معرض بغداد الدولي كان ناجح بامتياز، البضاعة السورية مرغوبة، وفي بدي رد لك على حاسب ضل بقول أنا دائما صارت معي هنيك معرض بغداد. أنا كنت واقف بالستان تبعي معرض البضاعة اللي عندي. نحنا كان معرض بيع مباشر. مارق شخص عراقي هو وزوجته. فواقف المدام كانت إنه مترددة تشتري ما تشتري. قالت له شو رأيك يعني مثل ما بيقولوا يعني حكى معها بنبرة عالية. قال لك شو عم تحكي هاي سورية بضاعة سورية احملي وامشي لا تترددي ولا تسألي بضاعة سورية بتحمليها على ثقة. نعم. أنا شعرت بالفخر لدرجة عالية جدا. حلو أكيد موقف حلو حلو كتير. وهذه مو مش هذه مشاركتكم الدائمة صعوبات بتواجهكم سواء بمشاركاتكم بمهرجانات داخلية مهرجانات خارجية؟ أكيد في صعوبات بس يعني مثل ما قلت لك إحنا عم نتواصل مع غرفة الصناعة أي مشكلة بتصير معنا الحمد لله عم يقدروا يحلوا لنا إياها إن كان من موضوع الترفيق الأمني لبعض المواد إن كان من الطريق يعني أي شغلة مثلا بتصير لحنا تسهيل صناعيين مرجعنا لغرفة صناعة دمشق وريفة هي عم تزل لنا ياهم الحمد لله. نعم أستاذ محمد إذا بدي أحكي مع حضرتك عن النشاطات يلي عم تحضروا لها أكيد بالأيام القادمة سواء بمطار طوس أو بأي محافظات للمهرجان نحن قائمين في بكل شهر بدمشق وعم يكون بالشهر بأحد المحافظات. نعم هلأ الوجهة الثانية بعد طرطوس وين بتكون؟ دمشق 13 إلى 20 شهر. نعم. موجودين بمدينة الجلاء بدمشق. نعم. بعد لأن ننطلق إن شاء الله لمحافظة درعا هلأ تكون هي الدورة الأولى لمهرجان صناعة في سوريا في محافظة درعا. نحن بدنا نذكر إنه نحن زرنا جميع المحافظات هلأ إن شاء الله محافظة درعا وهم الجيش العربي السوري لنكون محافظة إدلب إن شاء الله قريب. أي نكون زرنا جميع المحافظات نحن طلعنا على دير الزور. قبل ما توصل الكهرباء لمحافظة دير الزور مهرجان صنع في سوريا تواجد في محافظة دير الزور 9 ساعات بالطريق ضلينا ووصلنا لمحافظة دير الزور. نعم. هذا نحن نشكر الصناعي السوري اللي كان هو رديف الجيش العربي السوري هو بالخط الثاني لتأمين الجيش العربي السوري أمن الأمن والأمان وكان الصناعي عم يأمن الغذاء والدواء واللباس للمواطن هذا اللي خلى استمرارية عجلة الحياة. أكيد بالتوفيق لكم بهالمهرجان الرائع. بتحب تختم بكلمة أستاذ النبيل أستاذ محمد قبل ما أكيد شرف وقتنا على الانتهاء. يعني ما بقدر إلا غير أنه شكرا كثير لكم لاستضافتنا وأهل وسهل فيكم بتنورونا أنتوا أهلنا بطرطوس كلياتهم بالمعرض بالمهرجان مشان تشوفوا اللي عم نحكي حكي ولا مزبوط. لا أكيد عنا ثقة بعروضكم وباللي عم تقدموه خلال هالمهرجان. يعني نحن بدنا نشكر الاتحاد الرياضي العام يعني فتح لنا الصالات الرياضية اللي تواجد بظل هالأسبوع زمان. نشكر الإعلام الوطني الإذاعي المقروء المرئي اللي وصل كمان أي عمل إذا ما في إعلام ما بيوصل ليوصله للمستمع أو للمشاهد. كل الشكر للقائمين على هاي الفعالية والشكر الأول والأخير بيرجع للصناعي اللي عم يكون هو رديف مثل ما حكينا صحيح. اللي عم يقدم للمواطن وخلال هالمهرجان عم كتير عم يقدم يعني ما نقول هي خسارة له اللي المواطن هي ربح للصناعي والمواطن شو ما قدمنا له هذا قليل لأنه كل شيء ظل عايش بهالبلد وعانى بها في الأزمة وظل الحرب الكونية لازم يتقدم له شو ما قدمنا له قليل. أكيد بدي أشكر اليوم وجودكم معنا الأستاذة نبيل أيوب وأكيد الأستاذة محمد عمر وبدي أتمنى لكم كل التوفيق بهالمهرجان يلي عم بيعود بالخير على سوريا واليوم على محافظة طرطوس. شكرا لكم أستاذة نبيل تفضل بدقيقة. بس أنا حابب أشكر من هالمنبر هاد غرفة صناعة دمشق وريفة وعلى رأس الأستاذ سامر الدبس للتسهيلات اللي عم يقدمونا إياها وأي صعوبات عم تواجهنا عم تكون هن الأستاذ سامر بالذات صلة الوصل بيننا وبين الحكومة لأي مشكلة أو شيء عم يصير معنا عم يحلونا إياه. شكرا كتير لكم. وأنا بدي كمان سني وأشكر الجيش العربي السوري يلي عم يعيد الأمن والأمان لجميع المحافظات اللي خلى جميع الصناعيين والمنشآت الصناعية بمكان الأماكن اللي عاد الأمن والأمان إلى إعادة انطلاقتها يلي قدر يحمينا ويحمي الصناعة السورية. شكرا لكم نورتونا مدير المهرجان محمد الأستاذ محمد عمر وأكيد الصناعي المشارك اليوم نبيل أيوب أهلا وسهلا فيكم. شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية من عندك صام الزيتون وهالأرض العطهر ما يكون مفروشة بهداب عيون هيدي بلاد بدل كبير بس بالجد وقت الجد هو الأول والأخير من عندنا بصال الزيتون والأرض الأطهر بيكون مفروشي بهدا بعيون هيدي بلاد السوري سوريا يا أم الشام يا كلك إنسانية هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي من بلدي أول إنسان خط حروف اختار ألوان الشمس اللي بتشرق بالحرية شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية من عندنا بصان الزيتون والأرض الأطهر بيكون مفروشة